نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 6 من ربيع الأول لعام 1420 من الهجرة، الذي وافق 29 من شهر مايو لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 63 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. الكلام مستمر في بيان ما ترتب عليه عصمة المال والدم، الحكم بالإسلام ظاهرا. وقد ابتدأت الكلام في هذا الأمر وفي هذا الموضوع في المرة السابقة، وقرأت عليكم بعد مقدمة تبين المسألة وتقربها، قرأت بعض كلام أهل العلم سواء فيما يتعلق باستدلالهم بالقرآن من خلال آية النساء، أو ببعض النصوص النبوية التي بوبوا عليها بهذا العنوان، أو ذكروا كلاما يترتب عليه تقرير هذه المسألة وتعميق معناها. ويمكن لاحظنا في ذكر ما ذكرت في المرة السابقة والذي أستكمله إن شاء الله تعالى في هذه المرة، أن هذه المسألة ليست من المسائل التي اختلفت فيها عباراتهم، بل هي من المسائل التي اتفقوا عليها والتي ذكروها وبينوها بنوع من البيان ونوع من التفصيل، بحيث لم تختلف فيها مفاهيمهم ولا عباراتهم، وإن جاءت الأساليب مختلفة لكنها كلها تصب على بدية إثبات الأحكام بناء على الظاهر، بناء على الظاهر، والله يتولى السرائر. قبل أن أكمل أحب أن أنبه على ما هو معروف مما اعتاد عليه الناس من زمن في مثل هذا الشهر، وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ينبغي أن نعلم أن هذا الأمر هو بدعة محدثة لا تمت للإسلام بصلة، ولا يصح لرجل حريص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحريص على اتباع الحق ومناصرة السنة وحريص على ذب البدعة والبراءة منها اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، عليه أن يتبرأ من هذه البدعة قلبا، أن يتبرأ من هذه البدعة قلبا، يعني يبقى من حيث نيته ومضمون قلبه يبقى متبرئ من هذه البدعة. وكذلك عليه أن لا يشارك في أي عمل أيا كان هذا العمل يغذي به حدوث وإقامة هذه البدعة، سواء بالتهاني في هذا اليوم أو تبادل الهدايا، وطبعا أكبر من ذلك الاتجار فيما هو مرسم من مراسم هذه البدع، ولا يصح إقامة ما تسمى باحتفالات المولد في المساجد والأمسيات التي تعد بدعوة أو حتى الدرس الذي يعد بدعوة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون درسا المقصود منه قمع البدعة والتنبيه على أنها أمر محدث. يعني لو واحد في يوم المولد وعمد إلى تذكير الناس بأن هذه ليست من السنة في شيء، فهم؟ وقد صرح العلماء نصا على رأسهم الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام بذكر أن هذه بدعة ليس على سبيل القياس ولا الاستدلال العام، بل ذكرها كمثال من أمثلة البدع التي أحدثها الناس فيما يتعلق باختراع أمور مرتبطة بأزمان فصرح بذكر بدعيتها، وهو إمام هذا الفن الشاطبي رحمه الله فالمقصود يا أخوان أن يعني كلنا موقف شرعي يشهد الله سبحانه وتعالى ببراءتنا من هذه البدعة. وأنا أذكر بهذا الكلام باعتبار أن هذا واجب الوقت وفرض الزمان، لأننا في غضون الاحتفال بها، يعني في غضون الاحتفال بها، يعني قد يكون يوم مثلا الثلاثاء القادم أو الاثنين القادم أو مشابه أنا لا أذكر يكون موعد احتفال بها، فنحن نذكر بعضنا البعض. طبعا بيتساءل كثير من الناس فيما يتعلق بأمر أكل الحلوى، أو طبعا تجارة الحلوى لا تجوز في مثل هذه الأيام، ليس من باب أنها بضاعة محرمة أو تجارة محرمة أبدا، إنما من جهة أنها بضاعة مباحة وتجارة مباحة، لكن تعين على تدعيم هذه البدعة وتقيم دعائم هذه البدعة وتعمق عند العوام ما ينبغي على دعاة الحق إزالته فطبعا لما يكون في تبيين أو تبصير لما يكون في تبيين أو تبصير، وهذا التبيين والتبصير بيقابل عمل، هذا العمل بيعمق ويثبت هذه الأمور، طبعا ده أخطر من 100 مقال. يعني أنت لما تعطي درس ولا تبين ولا تذكر موعظة ولا ترشد إرشادا، ها مجرد الأعمال ها من إقامة المولد ومن يعني جعل مراسم وتمييز هذا اليوم بمحافل معينة، بيعمق عند الصغير والعمي ها والجاهل أن هذا من الدين. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس، نفوس المسلمين، وكل ما يتصل به محبوب إلى النفوس، فعندما تقول هذا احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلأنه أمر منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والنفوس تحب ذلك، ها وكل ما يتعلق به محبوب إلى النفوس لأن الله رفع ذكره وشرف قدره، فيقابل بإحسان، فهم؟ ويقابل باستئناس من هذه الأمور اللي بتدعم تثبيت هذا الأمر. فأنت بتتخاطب مع أمر هذا الأمر مقبول للنفوس من خلال انتسابه لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فده أمر يا أخوان يعني أردت التنبيه عليه ليعلم أننا في حاجة إلى محاولة البراءة من هذه البدعة. وكل بدعة يعزم المسلمون على البراءة منها ويجاهد فيما بينهم على الخلاص منها بتموت، فهم؟ وكل بدعة بيترك محاربتها ويترك الجهاد في إزالتها بتحيا، ويشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، حتى إذا ما غيرت قالوا غيرت سنة. فيعني الأمر ده بإذن الله تعالى بقدر الإمكان يجد عندنا نوع اهتمام. وطبعا أنت تحاول بقدر الإمكان تنقل الكلام إلى غيرك وتنبه. طبعا يتساءل الناس يقول لك أنا أمي أو أبي أو صاحبي أو عمي أو خالي اعتادوا أن يأتوني بهدية من هذا الطعام من هذا الحلوى بمناسبة المولد كل عام، أو مثلا العروس في عرسها أو العقد عليها، عادات الناس يعني. طبعا المفروض أن أنت بتبين أن هذا أمر من البدعة ولا تقبل هذا، إلا إذا كان ردها يترتب عليه فتنة أكبر، يترتب عليه قطيعة رحم، يترتب عليه اختلال في المسألة، يترتب عليه تلبيس الحق، فتقبلها ولكن مع التبيين إن هذا الأمر ليس من السنة، وأن النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يقم لنفسه ميلاد يوم ميلاد، ولم يعلم المسلمين الاحتفال بيوم الميلاد، إنما يوم الميلاد ده هو قلد فيه المسلمون بجهلهم وضلالهم، قلد فيه المسلمون بجهلهم وضلالهم النصارى، لما كان للنصارى من ضمن أعيادهم التي أحدثوها فيما أحدثوه وبدلوه من دينهم أن جعلوا يوم ميلاد للرب زعموا، فقلد المسلمون. وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، فهم؟ يعني إيه؟ يعني القذة هي تلك العود الخشبي الذي يكون حزمة في ظهر السهم، السهم بيبقى فيه أعواد خشبية كده في صورة حزمة حتى تكون سبب في انطلاقه، فهم، وشق الهواء زي دين الصاروخ كده. هذه الأعواد الواحدة منها تسمى قذة، فهم، وهي عود خشبي يسير، لا عود خشب زي عود الكبريت، هذه المجموعة الواحدة منها تسمى قذة، فهم، ومجموعها يسمى قذاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حذو القذة، أقل المثال، مثال في المسافة، عود الكبريت مسافته كده، فهم، فحذو ده جنب ده خطوة بخطوة، لو مشوا سنتي تمشي سنتي، مشوا متر تمشي متر، بتقلدهم تقليدا، فهم، وبتتبعهم اتباعا. هم عملوا مثلا شيء فلاني تعمل زيهم بالضبط، عملوا الأمر الفلاني فكان مما قلدناهم في أعيادهم، فهم، وكان مما قلدناهم في اتخاذ يوم مولد نبينا صلى الله عليه وسلم عيد. ومعلوم ليكم أو ليكن معلوما لديكم أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول ليس هو موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موعد هجرته، هو موعد هجرته من مكة إلى المدينة، كما ذكر ابن القيم في الزاد وذكر لذلك تحقيقا عليه رحمة الله. فلكن لا علينا، أي المهم من العادة نفسها، العادة نفسها، وهي بغض النظر عن دقة اليوم اللي هو يوم الميلاد من عدمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سببا في نصرة السنة وفي قمع البدعة. من إيه؟ لا ما دي قضية مش بإيديك، هتروح المصنع تقعد لوحدك، مش قضية مش بيدك، لكن أنت كما قلت لا تفعل شيئا يناصر هذا الاحتفال بفعلك، التهادي والتظاور وما شابه، لكن كل ان هم بيعطوك اجازة في اليوم ده دي مش بيدك، لكن انا ما اعملش مش عشان هو اداني اجازة وما انا بقى ايه يعني. طب ما هو بيعطيك مثلا يعني في بعض الاعياد الكفرية زي شم النسيم ما بيعطيك ايه اجازة، هل مثلا كل يعطيك اجازة بحيث ان انت بلا عمل يبقى ده معناه ان احنا نأكل الفسيخ والبيض الملون ونخرج إلى الحدائق العامة ونبتهج بهجة الأعياد، ها، ونقيم المحافل التي تدل على احتفالنا وتدل على ابتهاجنا لهذا اليوم، ها، هو ده المهم، اللي هو ما يتعلق بفعلك أنت، ما يتعلق بفعلك أنت. طيب أنا كنت قرأت معكم في المرة السابقة فيما يتعلق بكلام أهل العلم المتعلق بمناط الحكم ومناط الانتفاع أو المتعلق بإثبات حكم الظاهر، وقفت عند كلام النووي فيما بوبه بوب النووي في رياض الصالحين باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، باب إجراء أحكام الناس أي أحكام على الناس، أحكام الناس يعني الأحكام على الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فعلق الله تعالى خلو السبيل المقتضي للأخوة كما قال في موطن آخر: فإخوانكم في الدين. علق ذلك بماذا؟ بإقام الصلاة وأتاء الزكاة. علق ذلك بأمر ظاهر، مع أن أمر الإيمان وأمر صلاح القلوب وأمر الانتفاع عند الله أكبر من هذا بكثير، فهم؟ لكن علق خلو السبيل وأخوة الدين الظاهرة على ذلك. ثم ذكر النووي في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، الأحاديث التي ذكرتها من قبل التي أوردها أبو داود وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وفي الحديث أيضا عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا والذي أورده المصنف في الباب، وصح حديث المقدار بن الأسود اللي هو قصة تتبع الرجل وقتل الرجل، وصح حديث أسامة بن زيد والحديث الذي عاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال له: ماذا تفعل بلا إله إلا الله. وفي الحديث عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما رفع السيف تمشي الاثنين قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلت، يعني لما قتلت ذلك الرجل الذي كان يقتل في المسلمين ولما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، لما قتلت؟ فقال: يا رسول الله أوجع في المسلمين، ودي حقيقة، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. يعني مسألة منطقية وعقلية مقبولة، هذه مسألة من حيث المنطقة والعقل مقبولة جدا، رجل كان يفسد في المسلمين ويكثر القتل فيهم، يعني هذا الرجل حريص على إزاء المسلمين وخبيث النفس ظاهره كده أو يشعر بذلك، فهم؟ وإنه عدو من ألد أعداء المسلمين، فلما رأى السيف كانها خديعة، كلام منطقي، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ قال رسول الله صلى الله فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر الله لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا قد ذكرت كلاما عليه فيما ذكر الخطابي وغيره حينما أورده أبو داود وغيره، لكن يعالج نفس المسألة. والنووي استدل بهذه النصوص على ماذا؟ النووي استدل بهذه النصوص على ماذا؟ على هذا التبويب الذي بوابه، باب أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر. فهذا التبويب في رياض الصالحين يعني بين إيديكم، ممكن ترجع له بسهولة. وفي الأثر عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمع الأثر ده، اسمع الأثر ده مهم جدا. يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، يحاسبه الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. عمر رضي الله عنه يخاصص القضية ويتكلم بمجموع المسلمين، لأن هذا أصل عقدي، هذا أصل عقدي. فبيلخص القضية بيقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي كان يبين المؤمن من غير المؤمن، لأن الوحي يعلمه أو الوحي من عند من يعلم الباطن، فهم؟ بحيث يقال هذا في الجنة أو هذا في النار، أو هذا سريرته حسنة أو هذا سريرته سوء، كبيان النبي صلى الله عليه وسلم، كبيان ربنا سبحانه وتعالى للنبي عن المنافقين، فاهمين؟ فهو عمر بيقول الوحي اللي كان بيأخذ يؤخذ الناس به ويبين الناس ويميز الناس، هذا الوحي ما له؟ قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا هنعمل ايه كمسلمين؟ ما هو الأصل في التعامل بين المسلمين؟ وما هو الأصل في التعامل بين الناس بعضهم بعضا؟ ما هو الأصل؟ قال: وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن، يعني التعامل بيننا وبينكم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. خلاص، لأن الأحكام هتبنى على، طالما أظهر الخير حتى وإن كان في سريرته سوء. وده واضح أن الأحكام إنما تبنى على الظاهر دون الالتفات إلى الباطن من حيث الأحكام الظاهرة. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. شوف التعبير، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب في سريرته، فهم؟ وده موافق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، صح؟ وإن قال إن سريرته حسن. وده وارد إن الإنسان يقع منه ظاهر سيء، ها، وإن كان هو مش هذه حقيقته ولا عدله. رواه البخاري. لهذا الأثر عظيم جدا، وجمع القضية في كلمات قريبة. في فتح الباري في كتاب الديات، باب قول تعالى: ومن أحياها، في هذا الباب أورد حديث عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخرق، إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. صبحناهم يعني أي أدركناهم وقت الصبح فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. يعني لما غشيناه بمعنى باغتناه وقدرنا عليه قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي. أسامة رضي الله عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. ده كلمة وراها باطل سيء بيضحك علينا. كان متعوذا مما رأى من قدرتنا عليه. وده استشعار من كلام أسامة أن أسامة رضي الله عنه إنما كان يرى أن الحكم بالظاهر ماله له صلة بما في الباطن. ده فهمه. فلذلك قال ايه متعوذا. فلما شعر ان الباطن غير منضبط وان ما ظهر منه وراءه باطن غير منضبط يبقى ده تعوذ يضحك علينا. انما كان متعوذا. قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها حتى علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. قال في الشرح قوله اقتلته بعد ما قال في رواية الكشمهيني بعد ان قال قال ابن التين في هذا اللوم تعليم. اسمع في هذا اللوم اي من اللوم من من اللائم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الملوم؟ أسامة. في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة يعني موعظة بليغة موعظة شديدة تبلغ وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. تلفظ مش من حقق التوحيد. تفهم ولا لا؟ وبعد لك أنا موحد أنا مؤمن أنا مسلم لا إله إلا الله. تلفظ ممكن يكون عن نفاق ممكن يكون عن صدق ممكن يكون عن لخبطة عقدية وفساد عقدي وممكن يكون عن ثبات وإيمان عقدي. فهم؟ فكانت الملامة متعلقة بأنه يمتنع تمام المنع أن يقتل من تلفظ بالتوحيد. وقال القرطبي في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك. يعني لماذا كرر على أسامة عمال يقول له ها أقتلته بعد إذ قالها؟ أقتلته بعد إذ قالها؟ فلا زال يكررها علي. فبالتكرر لزمه إيه؟ تكرر إيه؟ تشديد في القضية وأنها قضية ينبغي أن يشدد كل مسلم عن نفسه فيها ويعلم أن الشرع قد شدد فيها بالرغم أن مفاهيم أسامة مفاهيم صواب ومفاهيم أسامة ومعتقد أسامة معتقد حق. وفي نفس الوقت مقصود أسامة رضي الله عنه تعظيم قيمة الدين والتعبير على أن الإيمان مش مجرد كلام. كل دي معاني صح لكن في قضية الحكم مش مظبوط. فالقرطبي رحمه الله بيقول في تكريره ذلك يعني في تكريره الكلام على أسامة والإعراض عن قبول العذر اللي هو إيه إنما قال متعوذا خلاص ماشي متعملش كده تاني. لا المسألة إنها شديدة ولها موقع في الشرع عظيم ها وبرغم أنه متأول وبرغم أن المسألة جديدة عليه إلا أنه لتعظيم المسألة وتقرير أهميتها كرر عليه وشدد عليه في الملامة. والإعراض عن قبول العذر زجر شديد في الإقدام على مثل ذلك. قوله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا كذا أعاد الاعتذار وأعيد عليه الإنكار. يعني أسامة بيعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه الكلام ويرد عليه ذلك. قوله أفلا شغفت عن قلبي حتى تعلم أقال أم لا؟ قال النووي الفاعل في قوله أقالها هو القلب ومعناه خد بالك بقى من الكلام ده ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر، أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه. فأنكر عليه، شوف كلام جميل جدا، فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان، فقال أفلا شققت عن قلبه. وده استفهام في إنكار، صح؟ فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان، فقال أفلا شققت عن قلبه، لتنظر هل كانت فيه حين قالها أو اعتقدها أو لا. والمعنى أنك إذا كنت لست قادرا، أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتف منه باللسان. يعني إذا كنت غير قادر على شق القلب ومعرفة الاعتقاد، يلزمك الكف، يلزمك الاكتفاء بما اتى به اللسان. طبعا في حد قادر على ان يدخل القلب؟ لا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى. فبقي الوقوف على ما يبين اللسان. قال القرطبي: فيه دليل على ترتب الاحكام على الاسباب الظاهرة دون الباطنة. فيه دليل على ترتب الاحكام على الاسباب الظاهرة دون الباطنة. قوله: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أي أن إسلامي كان ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله، فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله، تمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام، ليأمن من جريرة تلك الفعلة، ليأمن من جريرة تلك الفعلة، ولم يرد انه تمنى ان لا يكون مسلما قبل ذلك. مش المعنى ان هو كان تمنى ان ياريته ما كانش اسلم وانه كان يبقى في الكفر، ابدا، انما هو طلبا للخلاص من شدة الوطأة التي حصلت له من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فظهر بذلك، ظهر بذلك امر، ايه هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه، وان اسامة رضي الله عنه شعر بتلك الشدة. فهمين ولا ايه؟ شعر بتلك الشدة، وهذا معناه ان هذا الامر ماله شدد فيه النبي تشديدا عظيما. قال القرطبي: وفيه اشعار بانه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الانكار الشديد. يعني ايه؟ يعني ما قالش والله الواحد له من الاعمال الصالحة من قبل ذلك. ودي نظرة المتقين، ان دايما الانسان لما يخطئ يبقى نظره للخطأ هو الاسبق، ويعظم ذلك الخطأ حتى انه لا يرى فيما قدم الا هذا الخطأ، بينما نظرة المنافق انه يهون من الخطأ من جهة ويستحضر ما ليس له من الطاعات من جهة. فلما تيجي تقول له ان دي مصيبة عظيمة يقول لك يا اخي الحمد لله، ويعني غلطة من الواحد الحمد لله طول عمره بيعمل حسنات، فتستشعر انه يستعظم عمله ويستصغر جريمته. لكن اسامة رضي الله عنه كأنه لم يقدم عملا صالحا، وان كل اللي قدمه هو هذه الايه، هذه الخطأ، هذه الجريمة. فهم؟ فكأنه تمنى ان يكون يا ريته اسلم الان، عشان طالما ما فيش فهم في اللي قدمه غير الجريمة دي لعلها تمحى. وفيه اشعار بانه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الانكار الشديد، وانما اورد ذلك على سبيل المبالغة. إلى أن قال: ويبين ذلك أن في بعض طرقي في رواية الأعمش: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفيه أي في الحديث من كلام ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ ف فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ فجعل لا يزيده على ذلك. قال الخطبي لعل أسامة رضي الله عنه اسمع بدل ما انت نايم كده اسمع، لعل أسامة رضي الله عنه تأول قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزمه دية ولا غيرها. يعني لعله تأول هذه الآية وما في معناها من أن الكافر إذا آمن ساعة وقوع العذاب، لكن المقصود بالآية مش عذاب السيف، إنما عذاب رب العالمين من خدش أو إهلاك القرى المعرضة أو غير ذلك، فخلاص فهم. فلو أن الله أرسل رسل كما وقع استهتر أهل القرى برسلهم فأنذرتهم الرسل ولكنهم لم يكترثوا حتى وقع العذاب، فعندما يصرخوا بالإيمان ساعة وقوع العذاب لا ينفعهم إيمانه. فلعل أسامة رضي الله عنه تأول مثل هذا المعنى فاعتبر أن هذا الرجل لا ينفعه إيمانه في هذه الساعة وفي هذه اللحظة. قال ابن حجر قلت كأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى، وليس ذلك المراد. يعني حتى أسامة لما سوى بين المقامين فكأن قال خلاص ده منفعوش ده ولا ده، لكن طبعا انت عارف انه الحكم الظاهر بينفع في الدنيا، لكن ان لم يكن معه صدق فلا ينفع في الآخرة. أنا ترى ان المنافقين ينتفعون بعصمة المال والدم بما اتوا من ظاهر بالرغم من كونهم اذا ماتوا عليه في الدرك الاسفل من النار، فهم؟ فقد ينتفع الانسان بالحكم الظاهر وبمعاملة المسلمين في الدنيا ولكنه في الآخرة والعياذ بالله مع الكافرين عفانا الله وإياكم. فبيقول كأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا أخرى وليس ذلك المراد، والفرق بين المقامين اسمع، والفرق بين المقامين يعني بين الدنيا والآخرة بين الحكم والانتفاع أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيدا بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية من القتل، وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء، فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو المراد من الآية. يعني الإشكال اللي ممكن يتكون عند البعض من معنى الآية وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة يفرق بأن الانتفاع المقصود أو بأن الحكم هذا عصمة المال والدم هو انتفاع مقيد مجرد انتفاع في الدنيا، وهذا الانتفاع الدنيوي لو ظهر معه ما يدل على سوء باطنه يعني أظهر هذا السوء وأتى معه ما يناقضه ماله بينقض، صح؟ مش معنى ان انسان تزمه يثبت له حكم الاسلام ظاهرا، يعني لو اتى كفر بواح يصلي برضو اسمع حكم الاسلام ظاهرا ابدا، فاهمين ولا ايه؟ فيبقى اذا المقصود هو ان انتفاع مقيد بماذا؟ بانه لا يأتي معه ما يفسده، وفي نفس الوقت انه لا يكون نافعا في الاخرة بمجرده، صح؟ في الحديث في فتنة القبر أن الرجل يسأل عن لا إله إلا الله فيقول ها كلمة سمعت الناس يقولونها، ما طبعا ده كان بيعامل معاملة المسلمين، لكنه لما في عذاب القبر أو في فتنة القبر لما كان المسألة متعلقة بالانتفاع والثبات لم يكن له إلا مجرد الكلام، وهذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع في الآخرة، فاهمين يا أخوان؟ لكن هي حتة لطيفة جدا تفض الإشكال اللي ممكن يقع في رؤوس البعض، تفض الإشكال اللي يقع بين معنى الآية وبين معنى حديث أسامة وغيره. حديث أسامة الأذان من اللي بيسألوا عن موعد الاختبار هيكون موعد الاختبار إن شاء الله تعالى احنا هنؤجله هذا الشهر عشان إخوة كتر طلبوا مني تأجيل الاختبار نظرا لامتحانات. عارفين احنا في فترة امتحانات وفي إخوة كثيرة سواء في الثانوي أو في الجامعة, ومن باب ان احنا يعني هيبقى في تعارض لأن تكليف لا يستطيع الجمع بينهم, يعني ما هوش عذر تراخي وما هوش عذر استهتار ومش نوع من يعني طلب المجرد السماح للا شيء, لكن هو امر معتبر طبعا لان احنا يعني نحب جدا ان المسلم يكون ذا قيمة في مكانه. والحقيقة ان انا بيحزنني او بيرعني ان اجد ان المسلم في اي مكان لا يقوم بما ينبغي عليه وان يكون قليل. لا ينبغي انك انت تكون قليل في من حولك, بل ينبغي انك انت تكون في من حولك يعني لا أبالغ إذا قلت أحسن واحد فيهم, يعني حتى لو إنك أنت عامل في في في في محل ولا في مقدر ولا في مصنع كن أفضل قرنائك وأفضل أفضل زملائك فيما يسند إليك. يعني لا ينبغي إن أنت تكون مجرد إن أنت يعني طالب في كلية تبقى حريص يبقى دائما موقعك كمسلم الأخير والراسب واللي يعيد السنوات سنوات وسنوات حيان دي طبعا موقف مش واحد. في بعض الأحيان كان بيضطر إنه هو يبقى حريص إنه هو يحقق مطلب معين وهو كرهه والله, لكن لعلمه بأن هذا سيصير مطعن من خلال يعني إنه إيه إنه شوف أدي حال المسلمين وأدي حال الملتزمين. فأنت قدر الإمكان اكسر هذه القاعدة, اكسر هذه القاعدة, يعني لا تكن آخر الصف حتى إن لم تكن في أوله لا تكن في آخره, بل يعني بقدر الإمكان واستعن بالله سبحانه وتعالى وسيعينك إذا لأن الله تعالى يعطي العبد بحسب ما في قلبه مش بحسب ما تكلم. يعلم الله في إيه؟ في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. فأنا لما أكون مثلا أنا أذكر موقف إخوان للتعليم, لما دخلت المعتقل كنت في الساعة في البكالوريوس فتأخرت عن امتحانات البكالوريوس 4 سنوات دراسية فهم بسبب الاعتقال, وكان ساعتها لسه في محبوحة في المعاملة بحيث انه ده يعتبر عذر مقبول, ويسر ربنا ان استطعت احصل على خطاب من الجهات الامنية اقدمه للجامعة بحيث انه ايه انه اختبر مش راسب لأن واحد غايب 4 سنين معناه أنه خلاص فاشل. وكان بفضل رب العالمين أنا كنت ناوي أن أنا أقدم اعتذار وخلاص ومعاي الثانوية وخلاص على كده وأقعد بقى إيه أتعلم علم شرعي, لأن سكة التعليم العلماني ده والجامعة وبتاع سكة صراحة بؤس فش الاختلاط والمعاملة السيئة, وطبعا الواحد خارج من الظروف اللي كان فيها وكان إيمانه عالي غير الآن حاسس بالنفاق, نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالواحد كان حاسس بشمئزاز رهيب وانه مش متوافق مع الواقع ده, لكن تذكرت ان هيعيروني وان انت فشلت بسبب الامور دي وده احنا قلنا لك من زمان, وكان بعض اهلي بيعذبوني على ان انا اللي جريت على نفس الطريق ده وان انت سبب وديك انت ما بهدلت ومستقبلك راح. طبعا المفاهيم بتبقى كل واحد بيحكم مفهومه, والحقيقة ان انا لا اقف عليك ان انا ما كنتش دائما بطلع من الاوائل كل عام, يعني ما كانش ترتيبي في الاوائل في السنوات كلها, لكن هذا العام بالرغم من الظروف النفسية وبالرغم من ان انا كنت بتمنى ان انا اروح وارجع بيتي واخرج من الجامعة بلا عودة قصدت قصدا واستعنت بالله ان انا اطلع من الاوائل, ويسر الله لي ان انا اطلع من 10 الاوائل وان انا اشتغل في جهة بحثية بعد ما كنت منتدب للجامعة ومنعني الأمن من التعيين في الجامعة. القصة دي أنا بحكيها للتجربة ليه؟ لأنه فعلا لو أنا تصرفت بما كنت أرى وبما كنت أحس وما عندي من تكاسل كان الواحد حقيقي يعني كان هيبقى الله طبعا القدر الله غلب على أمره والقدر هو الموجود. لكن يا أخوان عايز أقول أنه أنت لا يصح أنك تسمح لنفسك أنك تكون آخر الناس, وده ما يكونش على سبيل لك حب العلو والكبر في الدنيا, بالعكس انت لا ينبغي تطلب علو الا عند الله, ولا ينبغي ان يكون لك امل في اي رفعة الا عند الله، وان انت تكون حريص دايما انك انت تقدم لدينك كل شيء، لكن نظرا لان الناس يروا منا انما وقعنا فيما بينهم والناس لا تعظم امر الدين بالصورة التي تنبغي، وانهم يرون في امور الدنيا غير كذا. ناس كتير او ممكن لما تقعد تكلمهم في الدين وبعد ما تكلمهم تقعد معهم شوية شوية لك انت بتشتغل ايه، ما انك بينت له وذكرت له من الحجة الماضية وقلت له من كلام رب العالمين النور ومن كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كل ده ما. فلما تقول له مثلا انا معايا دبلوم صنايع او انا شغال في ورشة او انا مش عارف عامل في مصنع، كل كلامك يتمسح بأستيك ملوش اي قيمة، انه بيسمع لكش من باب ابتغاء الهدى. لكن لما تقول له كذا ولا كذا يمكن يقبل كلامك او يحترم مقولتك مش لذات المقولة القيمة انما لايه لشخص. دي تجربة الواحد مر بها في حياته ولمسها في الناس، وبالذات لما تجالس ناس يكونوا ايه يشعرون انهم طبقة اعلى منك علما ومرتبة ومشابه، فلما تكلمهم وبعدين يعرفوا من انت قبولهم لمرتبتك او لشخصك او لعلمك او لشهاداتك هو اللي بيخليه يقبل كلامك. هو ده واقع الناس واقع المجتمع. انا مش بقول ان انت لازم تكون على مرتبة معينة، لا انت لازم تكون عبد رب العالمين وتكون صاحب علم وحجة وبيان، هو ده الاصل وده سلاحك. لكن وانت في الدنيا ده ممكن يرغبهم في الاسلام بالرغم من شدة الصبر. وانا يا اخوان يعني اذكر نفسي واياكم احنا الان بنتعرض لحرب ضروس بكل انواع الحروب كل صفاتها وكل اشكالها بكل ما تتخيله. يعني يمكن كان في فترة الاعلام كان خد هدنة لا ينشر تمثيليات او افلام او ما شابه يعني ضد الاسلام والمسلمين بشكل سافر كما كان في 94 وغيره. عادت هذه الموجة مرة ثانية، حتى الأفلام القديمة والتمثيليات القديمة اللي بتصب صبا على استهزاب النقاب والملتحين وتصويرهم بأنهم قتلة وبائع مخدرات وبغاة جنس وبغاة حكم ومدمرين وقتلة ومتفجرات بقت الآن تنتج بين الناس فضلا عن تصيد، بحيث ان واحد مثلا يكون تزوج أكثر من واحدة يعملوا له على صفحات الجرائد قصص ها. ولو كان الحادث ده لو مع واحد مثلا في الفلاحين ولا مع واحد عامل ولا مع واحد بسيط، يا ناس كتير بتعمل شهادات تسنين وبتعمل حاجات زي كده وهم نفسهم بيتبعوها في محاضرهم وبيضبطوها في شغلهم وبتبقى الامور ايه مجرد جنحة او مسألة عادية. لكن ليه لما تكون مع رمز او شكل ها او واحد منتسب او واحد ممكن يطعن؟ لأنها من مقتضيات الحرب، من مقتضيات الحرب الضروس، حرب مستعرة. دورك أنت أنك ما تخدمش الحرب دي، أنك تكون سلم على الإسلام مش حرب عليه، لأن إحنا بعضنا حرب على الإسلام من غير ما يشعر بسوء أخلاقه وبمعاملاته السيئة وبعوراته الظاهرة وبتعديه وبعدم أمانته وبخناه وبفجوره اللي ممكن يسقط منه بغض او بغير قصد. فطبعا بيتلقف ذلك كله يقول لك وشوف. لكن لو انه الناس ترى فينا بعكس ما يقرؤون ويسمعون خلاص هتحس ان الامور دي تبقى عاملة زي الدخان اللي مجرد يبقى له غبار ولو يعني عتمة ثم تتسرب. الناس كانت بتسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم ساحر ها وأفاك وبيكتب هذه الأساطير بيده فهم، وبتتنزل عليه الشياطين وكاذب. لكن لما كانوا يروا منه الأمانة والصدق والوفاء بالعهد، لما كانوا يروا منه ها كل معروف وجميل، كان كل الكلام ده بيتبدد وتبقى ايه سحابة صيف سرعان ما تمر لا تبقى. فالنهاردة هو بيقول ان انت خائن وان انت كاذب وان انت مبتغي عورات وان انت مبتغي جنس ومخدرات وان انت قاتل وان انت متعدي وخائن للأمانة وان انت سارق للأموال وان انت ما بتكونش في اي مكان الا تأخذ الشيء بالقوة وبالذراع ومن ظلم ومن خاصمك تعديت عليه انت واخوانك وطعنته او قتلته او اذيته في اهله او اولاده، عصبجي عربجي بلطجي، هذا بيعمق سيرته لما يروا فيك الانسان. لان يا اخوان ما من احد في مصر على سبيل المثال، عشان ده مجتمعنا وبلدنا، الا وله ملتحن او ملتزم، المرأة كان او رجل، سواء ابنه اخته اخوه ابن عمه ابن خاله ابن اخيه ابن اخته، ها نسيب له قريب له، صح، ابن عمه متزوج بنت عمه متزوجة واحد فيراهم، فاحنا مش نكرة ولا من كوكب اخر، ولا احنا في قرية محدودة في الغياهب في الواء الناس هتيجي عندنا نعضهم، بل بالعكس نحن نخالط الناس ويعيشون معنا وكلهم شايفيننا ومعاهم في مكاتبهم وفي شركاتهم وفي مباحثهم وفي معاملهم وفي مصانعهم، تفهم؟ فعارفين وشايفين. فانت مطالب انك تكون سلم على الاسلام مش حرب، بانك انت تثبت بالاسلام مش هتتجمل، تثبت بمقتضى دينك بالمطلوب منك، تفهم؟ لما يبقى شايف اهو زميله وزميله ده هو اللي بيتكلم بالكلام ده، اذا كان مثلا زميله في شركه زميله في مصنع زميله في متجر كذا كذا، او صاحبه او جاره او ابنه، لما يرى فيه الولد الصالح، يرى فيه الصاحب الوفي، يرى فيه المتعاون، يرى فيه الامين، يرى ان زمايله في الشركه بيسرقوا مش عارف ايه وبيعملوا ايه وهو اللي لا يسرق ولا يعمل، ها الناس كلها بتزوج وتهرب وتعمل وهو اللي الناس كلها بتجري ورا الاموال وتدي زنب لبعضها وهو يحفظ حق الغير، لما يرى فيه ذلك لا شك ان كل التخبيب كل التخبيب وكل الاكاذيب والافتراء والافك المفترى ماله حيزول. وصدق ربنا اذ يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما بدأوا هذه الحملات الاعلامية في 92 كان نتيجتها ان عدد الملتزمين زاد، لان الناس بقت تدور على المجرمين دول وتدور تتفرج على شوية الشمحطية والعربجية والناس القتالين واللي ماسك هنا قنابل ومعاه هنا صواريخ ومعاه هنا دبابات ومعاه هنا مش عارف ايه، عايز يشوفه ده عايز يتفرج عليه فين ده، فبيروح ايه يبص عليه يتفرج بس، فالفرجة دي بتجيب هدى، تفهم؟ فلازم انت تبقى فاهم ان والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كلكم على ثغر من ثغور الاسلام فلا يؤتين الاسلام من قبله، فلا يؤتين. وخير المؤمنين النبي ضرب مثل المؤمن قال مثل المؤمن كالجمل الألف الذي يألف ويؤلف اذا قيد انقاد، ألف يعني لا يعني ألوف يعني لما تشد الحبل بتاعه ينخ، فهم؟ هو ده مثل المؤمن. الجمل ده حاجة عظيمة كبيرة، والجمل إذا تحول إلى شرس كان أعتى من الأسد، لأنه له عض يشبه عض الأسد وله ركل ورفس ها أشد من ركل الأسد برجلين طويلة. ولذلك الجمل لما بيكون في ناس بيتركوله الطريق عشان يضربوا قدامه، لكن لما بيكون هادئ صبي صغير كده بيشده بحبل عيل قد كده 5 سنين ويشد ويمشي بيه ويروح بيه لوحده، مع انه لو الجمل ده داسه برجليه هيهلكه، فهم؟ فمع ضخامته ومع عظيم بنيته الا انه يتحكم في صبي. المؤمن كده ممكن يبقى قوي وممكن يبقى عنده شدة وعنده فحولة وعنده قوة وعنده رجولة، لكن مش بجبروت ولا ببطش ولا بهمجية، بل اذا يعني اذا نيخ كده يعني اذا طلب منه انه ينخ بينخ بس في الحق وبالمعروف خاضع الجانب. وقد ذكر الله نبيه وبين له ان امتناع العارض فيه سبب من اسباب الهدى، فقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انت عامل امتناع العارض ده، وده اشاره الى ان ده من اعظم العوارض، الفظاظه والايه والغلظه. انت ممكن تلاقي واحد ملتحي في مكان الناس كلها عايزة تسيب المكان عشانه، عايزة تسيب المكان، وتلاقي واحد تاني الناس بتتمنى مجيئه وتنتظر مجيئه عشان يقعدوا معاه يكلموه يألفوا بيه يقولوا يسألوا في حاجة، وده ملتحي وده ملتحي. تدور على ده تلاقي راجل ما بياكلش الحرام لكن بعيد عنك عامل زي الخرسانة الصوان تخبط فيه تتشق نصين مش حتى تتعور. فهم؟ ينكر المنكر بالمنكر فظاظة وغلظة وجهل وجفاء. ودي يتكلموا يقول لك دول جهلة وعالم بلطجية وبيتكلموا مش عارف ايه واستهزاء واستخفوا. انت حولتهم لأعداء لان هم اصلا كانوا على شفق جرف. هم من الاعلام عمال طول الليل وطول النهار والصبح بدري طول الليل التلفزيون عمال يرملهم في البق فاتح بق وعمال يديله. واول ما يفتح الجريدة الصبح بعد ما يفتح عينيه لسه امشي من النوم يلاقي القصة والحادثة واللي اتجوز واللي طلق واللي سرق واللي قتل فبينحاش يفوق لانه لو نسي بتاع بالليل في النوم ها درعة الصباح تخليه اوعى تنسى. خد بالك هناك ما لمن لا تنساه اوعى يفوتك. مكر الليل والنهار. نعم فده دورك انت. فلا تكن حربا على الاسلام بل كن سلما عليه. انت مطالب بكده ولازم تعرف ان انت عشان تكون فتنة لحد ده جرم اعظم من 100 زنا واعظم من 100 قتل. لان ربنا قال والفتنة اشد من القتل. خد بالك من كده. فانت فاكر انت ممكن تفتن واحد مسلم او تفتن واحد مهجوس حتى وتثبت عنده باطل وتقول انا اعمل له ايه ما ينحرق. ده عالم تعبانة. ده عالم مش عارف جهلة. ده عالم متربى كذا على موائد العلمانيين ومجرمين. فانت في دورك انت ثبتت عنده فين هداك فين اخلاقك. وبعدين ده انت في حرب محتاج ان انت تداوي محتاج انك انت تعامله معاملة المريض تصبر عليه مش تعامله معاملة الجلاد حتى وان كان هو مخطئ ومتعدي لكنه بمرض. الجراح بيبقى بيداوي المريض وواقف على قدمه وعلى اعصابه والمريض من شدة الالم يقول له يا ابني كذا وفيك كذا وهعمل فيك لما اعمل. وبيضحك الجراح وبيعتبر ان ده ايه من تخريف البنج ومن من من المه. كذلك انت لازم يكون معاك حجة شرعية تدفع بها الشبهات اللي بيقرؤوها ليل ونهار وبيسمعوها ليل ونهار وتكون ايد مداوية تداوي بها هذه الجراح بحيث ان الناس الله يسترنا ويستر عيوبنا. لان عيوبنا بالنسبة لهم بتبقى مادة عظيمة. يقولك شفت الشيخ وبيعمل ايه وشفت الشيخ وشفت فضحته وشفت عمله وشفت زوه شفت وكل واحد ملتحي شيخ داعي مش داعي هو عند العم مش انا زيك بالضبط احنا زي بعضينا سواء بسواء. مش تقول لا ده انت راجل الشيخ وانا راجل لسه بسيط. لا المسألة سواء عند العم لما بيشوفني بيشوفك سواء. فلو انت غلطت يحاسبني انا زي بالضبط يقول كلكم كده تقول له يا اخي طب ويا هو كده. ولو جيت فلسفت الامور معه يقول لك السيئة عم والحسنة تخص هو كده. فلا بد ان كل واحد يحاسب نفسه ويؤاخذ نفسه وانه يعرف ان الحرب دي مقتضاها ان هو يكون له دور. والدور ده مش ان هو يقول حسبي الله ونعم الوكيل وبس وان هو بقى يعني يتصرف كما يشاء بقى العمليه الناس مجرمه. ابدا دورك ان انت تكون سلم على الاسلام تكون يد معالجه يد مداويه لعل الله سبحانه وتعالى يعني يكشف الغمه ويرحم الامه. نسأل الله ذلك يكشف الغمة ويرحم الأمة لأن الأمر الأمور نسأل الله العافية والسلامة بتتبدل من حال إلى حال ومن سوء إلى أسوأ لكننا لا نعرف أين الخير. لعل الله سبحانه وتعالى يعني بعد هذا الظلمة يأتي بالنور وهو على كل شيء قدير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يرينا يوما أبيضا في الإسلام والمسلمين وأن يرنا يوما أسودا في الكفار والكافرين. اللهم أمين. نكمل بعد الصلاة. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فاهمين؟ فهيكون الاختبار فيه هو الباب الرابع الثالث والرابع معا باب الخوف من الشرك. يبقى الاختبار القادم إن شاء الله تعالى هيكون في الباب الثالث والرابع أو في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وباب الخوف من الشرك. واضح يا اخوان؟ ها ها ما هو الثالث والرابع، ما هو الباب كامل، الباب ينتهي بايه؟ بالمسائل، يعني لغايه بدايه الباب الخامس. الخامس في الكتاب، الخامس عنوانه ما بالدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. ده مش هنختبر فيه، هنختبر في الباب الثالث اللي هو بعنوان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما الحق معذرا ده اللي قبله، من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. والرابع اللي هو بعنوان باب الخوف من الشرك. الموعد الجمعه الثالثه من شهر ربيع الثاني ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى، نسال ان يقدم لنا لكم الخير، فهم ان ابقانا الله تبارك وتعالى. فباذن الله الجمعه الثالثه بعد صلاه الجمعه من شهر ربيع الثاني، احنا في ربيع الاول، والجمعه القادمه دي هتبقى الجمعه الثانيه من ربيع الاول، فيبقى لسه قدامك كام جمعه؟ خمس جمعه بفضل الله تعالى، تقدر في ايه تحفظهم صم يعني، فاهم؟ طبعا المهم انك تفهم ان التساؤلات بتكون من خلال الكتاب والشرح، من خلال الكتاب والشرح، لكن بتكون مباشره كما رايت، يعني تحس ان الغرض المراجعه والتعليم، مش الـ مش الـ يعني مش الغرض التعجيز، انما هو نوع من التعاون. طيب اكمل يا اخوان ما انا بصدده. قال الخطبي، لعل اسامه خلاص قرانا ده، قرانا كلام ابن حجر في الفض الاشكال ما بين الايه فلم يكن ينفعهم ايمانهم وبين الحديث، لو تصور يعني ان في اشكال. قال ابن بطال، كانت هذه القصة سبب حلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد ذلك. حلف أسامة، أسامة حلف أقسم ألا يقاتل مسلما بعد ذلك، ومن ثم تخلف عن علي رضي الله عنه في الجمل وصفين كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن، ده كلام ابن حجر. قال ابن حجر، قلت وكذا وقع في رواية الأعمش المذكورة أن سعد بن أبي وقاص كان يقول لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. ليه بقى؟ لأن أسامة طبعا قرص من هذا الأمر، فطبعا الأمر كان إيه؟ حريص جدا، وهم كانوا أحرص الناس على الحق. وفي تحفة الأحوزي، تابع معايا بارك الله فيك، حكى بالسماع، اللي ماهوش الورق يعني يسمع ويركز عشان يستفيد العبارات، يستفيد المصادر، اكتب في الورقه بتاعتك، يعني مش شرط تكتب كل اللي اقراه في تحفه الاحوزي، كتاب كذا باب كذا في الحديث الفلاني كده على الاقل. وفي تحفه الاحوزي كتاب الايمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ما جاء امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. في الحديث عن أبي هريرة قال، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب، فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق. في الشرح قال أمرت، أي أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، أن أقاتل أي بأن أقاتل، وحرف الجر من أن كثير، حتى يقول لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري حتى يشهد، يعني أمرت طبعا في لازم يكون في حرف صلة، لكن في اللغة حرف الصلة مع أن بيحذف، أمرت ما دام أمرت لازم يكون في حرف صلة، يعني إيه؟ بأن، لكن في اللغة حذف الباء مع أن كثير، أمرت أن، أمرت أن آتي، أمرت أن أذهب، فهم؟ لكن لو كان مع غير أن، ها، في الغالب إثبات الباء، أمرت بضربك، أمرت بالإتيان لك، أمرت بالذهاب من غير أن، فاهمين؟ فعشان كده بيقول حذف الجر من أن كثير، الجر اللي هو إيه؟ اللي هو الباء. حتى يقول لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به، وكان في رواية مسلم، وفي حديث ابن عمر عند البخاري حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال الحافظ اسمع، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر اللي هو ايه؟ الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمقتضاه أن من شهد وأقام وأتى عصم مدمه ولو جحد باقي الأحكام. والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع أن نص الحديث وهو قوله إن بحق الإسلام يدخل فيه جمع ذلك. يعني ما ينفعش يقول إيه أنا خلاص أنا حشد الشهادة وصلي وكذا ومليش دعوة بأي حكم آخر، لا، ده هو الإتيان بالشهادة تعبير عن موجب الإيمان. ولذلك لو أعلن جحود أي أمر من الإسلام لم يقبل منه، باعتبار أن إتيانه بالشهادة تعبير عن إيه؟ عن موجب الاستجابة، وإن لم يقل أمنت كذا وكذا وكذا، لكن بيعصم الدم بمجرد الإتيان. فإن ظهر الجحود لشيء آخر لا يقبل منه، عشان ما حدش يفهم ان المقصود بعصمة المال والدم ان هذا الحد ثابت مهما ايه اتى بناقض، لا، انما هذا الحد بيثبت به العصمة ويثبت به الحكم الظاهر بشرط ان لا يأتي معه ما يناقضه، فاهمين؟ فان ظهر منه ما يناقضه ولو بعد ذلك خلاص ضاعت الايه العصمة. فإن قيل فلما لم يكتفي به ونص على الصلاة والزكاة، فالجواب يعني ليه ما اكتفاش بالشهادتين ما دام ان الشهادتين مدرك التسليم وذكر معاهم الصلاة والزكاة؟ قال فالجواب لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما هم العبادات البدنية والمالية. انتهى. فإذا قالوها أي كلمة لا إله إلا الله عصموا أي منعوا، وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. أصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء مني أي من أتباعي أو من قبلي أو من قبل وجهة ديني، دماءهم وأموالهم أي استباحتهم بالسفك والنهب المفهوم من المقاتلة إلا بحقها أي بحق كلمة لا إله إلا الله، وفي حديث ابن عمر المذكور إلا بحق الإسلام. قال القاري إلا بحق الإسلام أي دينه، أي دين الإسلام، وبحق دين الإسلام، أي إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار، لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام، من استفاء قصاص، قصاص نفس أو طرف إذا قتل أو قطع، ومن أخذ مال إذا غصب، إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية، كقتل لنحو زنا محصن، وقطع لنحو سرقة، وتغريم مال لنحو إتلاف مال الغير المحترم. فكل دي حقوق، وده معناه إن مش العصمة صفة أبدية، لا، بتتغير مع تغير الحال. فإذا أتى ما يستوجب الانتهاك انتهكت، صح؟ لكن أصاب يثبت بإيه؟ بهذا الحد وهذا القدر. فلذلك قال إلا بحقها، حتى لا يستشعر التعارض بين هذا النص وغيره من النصوص التي أثبتت حق في الدماء والأموال. وحسابهم على الله أي فيما يسترون من الكفر والمعاصي، اسمع، أي فيما يسترون من الكفر والمعاصي، يعني هب انه هو اتى بلا اله الا الله وهو جاهل، ها، عامي من الطغام، لا معتقد له، يبطل المعاصي، يبطل الكفر، يبطل النفاق، يبطل سوء الطوية، يبطل جهل العقيدة، يبطل ذلك لا نعرفه. أي فيما يسترون من الكفر والمعاصي بعد ذلك. والجملة مستأنفة أو معطوفة على جزاء الشرط. والمعنى معنى الحديث أن نحكم بظاهر الحال. اسمع بارك الله فيك. والمعنى أن نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي ونرفع عنهم ما على الكفار ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم لا أنهم مخلصون، يعني مش هنعملهم أنهم إيه مخلصون، أصحاب عقائد أصحاب بواطن سليمة، والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب ويجازي المصر بفسقه. المسر هي بالسين، المسر بفسقه، أو يعفو عنه أو يأخذ المنافق. قال الطيبي وحسابه على الله، يعني من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه هل هو مخلص أم لا، فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابه عليه. وفي تحفة الحوذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشتم في الحديث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال المباركوري في شرح السنة قال يعني ذكر